الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لأخوات في الله للتواصي بالحق والتناصح والتوجيه، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمات على هذا المركز على دعوتهم لي في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذا المركز وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. أيها الأخوات في الله، إن التناصح والتعاون على البر والتقوى من أهم الفرائض، والله جل وعلا أمر بهذا عباده، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا الحديث العظيم مع الآية الكريمة كلاهما يبين عظم شأن التناصح والتعاون على الخير، وأن التناصح بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى من أعظم أسباب صلاح المجتمعات واستقامة الأحوال على الطريق السوي. ولهذا ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والله عز وجل بين في كتابه أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات، وكلمته هذه في الحقيقة عنوانها خلق المؤمن والمؤمنة، يعني بيان خلق المؤمن وخلق المؤمنة. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح أخلاق العباد ذكورهم وإناثهم، ودعوة الجميع إلى أسباب النجاة وأسباب السعادة، وتحذير الجميع من أسباب الهلاك والشقاء. وأعظم الأخلاق وأفرضها وأوجبها خلق التوحيد والإخلاص لله، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده دون كل ما سواه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأعظم الأخلاق وأوجب الفرائض إخلاص العبادة لله وحده، وأن يكون المؤمن والمؤمنة مخلصين لله عز وجل في عباداتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، المعنى أنه يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن ويبتعد عن الأخلاق التي ذمها القرآن، وهو كلام الله عز وجل. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وكلام سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وإن أحد من اثنين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. هو كلام الله القرآن، فيه الهدى والنور. فمن أراد أن يعرف الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات العميدة للرجل والمرأة فعليه بكتاب الله القرآن، عليه بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك. وهكذا جاءت السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تدل على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي رتب الله عليها الجنة والنجاة من النار. والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفساف الأخلاق وعن سيء الأعمال. وعلى رأس الأخلاق الفاضلة كما تقدم توحيد الله والإخلاص وصرف العباد له وحده جل وعلا، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصدق الحديث وغير هذا مما أمر الله به ورسوله. أما الأخلاق السيئة الذميمة فعلى رأسها الشرك بالله وأقبحها وأذمها وأشدها تحريما، وصرف العبادة أو بعضها من غير الله، كالذين يعبدون الكواكب أو الأصنام أو الأموات أصحاب القبور، يدعونهم يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم يدعون لهم يرجون شفاعتهم بذلك، أو يرجون صرف ضرر عنهم أو طلب غنيمة لهم، هذا وشرك ونعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذين يصرفون بعض العبادة للأصنام المنحوتة على صورة الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو غير ذلك قد أشركوا بالله. وهكذا من يصرف عبادة للكواكب أو بعض الكواكب أو الأشجار أو الأحجار أو للجن يدعوهم ويخافهم أو لأصحاب القبور كالبدوي والبشير والجيلاني وفلان وفلان أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو لغيرهم، هذا كله شرك بالله عز وجل. إنما العبادة حق الله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقد أوضح الله عز وجل أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات في آيات كثيرات من كتاب الله. فعلينا معشر الأخوات في الله، علينا أن نتدبر كتاب الله، علينا أن نعنى بكتاب الله القرآن. فمن كان يحفظه فليقرأ ويتدبر الله لقلب أو من المصحف، ومن كان لا يحفظه فليتدبره وليقرأه من المصحف، ومن كان لا يقرأ ليستمع، يستمع إذاعة القرآن ويستفيد من ذلك، يستمع على هذا ويستفيد منها، أو ممن يقرأ في الاجتماع إذا قرأ الاجتماع قارئ استمعوا لها أو قارئة استمعوا لها ونصف واستفادوا من ذلك. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، فوصيتي لكم أيها الأخوات لله العناية بكتاب الله العظيم، بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك. فالله أنزل الجميع الرجال والنساء والجن والإنس للتدبر والتعقل والعمل. ولهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآداب القرآن، يعمل بأوامر القرآن، بأوامر الله التي في كتابه العظيم، ينتهي عن نواهي القرآن وهي نواهي الله عز وجل، يعتبر بأمثاله وقصصه التي ذكرها الله فيه عن الأنبياء الماضين وأممهم. ففي الكتاب العظيم وهو القرآن الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. ومن ذلك ما ذكره جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المؤمنون، حيث قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الهادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الصالحون الذين إذا الفردوس هم فيها خالدون. هذا وصف للجميع، وإن كان بأخذ المؤمنون بأخذ جمع المذكر فهو عام للجميع. أخبر الله أن هؤلاء قد أفلحوا، يعني فازوا بالظفر والخير، فازوا بالسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالصلاة لعظم شأنها، لأن أعظم الفرائض بعد التوحيد، أعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة. فالمؤمن والمؤمنة من صفاتهما الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والتدبر وعدم العبث، هكذا المؤمن والمؤمنة. فإذا دخل المؤمن في الصلاة أو المؤمنة في الصلاة خشع لله، أحضر القلوب وتدبر هذه العبادة العظيمة وأقبل فيها على الله عز وجل خاشعين مطمئنين حتى ينتهوا من الصلاة. ثم هم معلنون عن اللغو، واللغو هو الشرك والمعاصي وكل شيء باطل لا فائدة له. المؤمن والمؤمنة يعرضان عن ذلك، اللغو الذي لا خير فيه أو كله شر. وهكذا للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة النفس في الأعمال الصالحة والتقوى. المؤمن والمؤمنة يزكيان أنفسهما بتقوى الله وطاعته، ويزكيان أموالهما بالزكاة الشرعية. ومن صفاتهم الصفة الرابعة: والذين هم لفروجهم حافظون. الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته وأمته الزوجية، والمؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها المالك لها. هكذا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء الزفر النكاح الشرعي والتسري الشرعي، ومن ابتغى وراء ذلك فهو العادي من الظالم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن والمؤمن يرعى الأمانة والعهد والمحافظ عليهما، فيؤدي الأمانة، أمانة الله بأداء فرائضه وترك محارمه، وأمانة العباد يؤديها لهم غير متعد ولا غائب. وهكذا العهود يرعاها ويوفي بها. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. أعاد الصلاة لعظم شأنها والمحافظة على الوقت وعلى الطهارة وعلى أركانها وواجباتها حتى يؤديها كاملا. قال بعد هذا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس على جنة وأوسطها وغيرها يعني يرثون الجنة وأعلى مكان فيها هم فيها غالبون. وقال في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر أن المؤمن كمل أصحاب الإيمان الكامل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عند الخوف من الله وتعظيم له سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم وخوفهم من الله وعلى ربهم يتوكلون لم يعتمدون عليه ويعلمون أنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وأنه قد قدر كل شيء وكتب سبحانه وتعالى فعليه يعتمدون ومع ذلك يأخذون بالأسباب يقول بالأسباب التي شرعها الله وأطاعها ومع المصلين ومع المزارعين والتجار يأخذ بالأسباب. وهكذا المؤمنة تتقي الله وتعمل بإصرار الإيمان وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها من أسباب الرزق من الإياقة من التدريس من غير ذلك. وهكذا تعمل بكل ما ترضي الله وبكل ما ينفعها في العاجل والآجل كالرجل. وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات في الجملة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ليسوا أعداء ولا متشاحنين بل أولياء كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر وهكذا كل مؤمنة تحب لأخيها الخير وتكره لها الشر وتحب لأختها في الله الخير وتكره لها الشر هكذا مؤمن والمؤمنات أولياء متحبون في الله متناصحون لا يغتاب بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي عليه الدعاوى الباطلة ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه إلى غير ذلك. هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا بهذه الأخلاق الفاضلة أولياء متناصحون متواصل بالحق متعاون بالبر والتقوى لا غيبة ولا نميمة ولا ظلم ولا عذر. هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمنات كل واحد يحب الخير لأخيه ووفيه بالله ويكره الشر لأخيه ووفيه بالله وهكذا المؤمنة تحب الخير لأخيها ووفيها بالله وتكره الشر لأخيها ووفيها بالله. ثم قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر نكر هذه الصلة العظيمة لأن بها صلح المجتمع بها صلح العباد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن عظيم. فالمؤمن والمؤمنة حقا من صفاتهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأى المؤمن من أخيه معروفا مضيعا أو منكرا مفعولا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وهكذا الأخت في الله المؤمنة تنهى أختها في الله عن المنكر وتأمرها بالمعروف كما تأمر أخاها في الله بالمعروف وتنهى عن المنكر. ليس هذا خاصا بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال بل هو فرض الجميع على الجميع الرجال والنساء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في هذه الآية الكريمة. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلة جامعة. ومن أخلاق المؤمن والمؤمنات إقام الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها في أوقات الخمسة كما شرع الله. هذه عمود الإسلام. يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أمرها عظيم، هي من أهم الفرائض وأعظم الواجبات. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها كفر من الرجال والنساء، ولو لم يجحد وجوبه. من تركها تهاونا كفر بذلك من الرجال والنساء عند جمع من العلم، وعليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر التهاون بها، وعلينا أن نتواصى بالمحافظة عليها والاستقامة عليها بأوقاتها مع الطمأنينة مع الخشوع مع العناية مع التواصي بذلك. هكذا الزكاة، زكاة المال، كانت الحلي من الذهب والفضة إلى بلاغة النصاب من الأساوي والقلائد وغير ذلك كلها تؤدى كما أمر الله في السنة مرة. كلما حال الحول تؤدى الزكاة بالمئتين خمسة، بالمئة اثنان ونصف، بالألف خمسة وعشرون، يعني ربع العشر. ربع العشر مما كان عند الإنسان الذهب والفضة أمور التجارة تؤديها كما أمر الله. وإذا باغت الحلي من الذهب 20 مثقالا مقداره 11 جنيها ونصف جنيه سعودي 92 غرام فهذا النصاب تأتي فيه الزكاة، وهكذا ما كان أكثر من ذلك في كل 1025. وهكذا جميع أموال الزكاة الحبوب والثمار وأمور التجارة وبهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنم الراعية السائمة تزكى كما أمر الله. وهذه مفصلة في كتب أهل العلم. ثم قال بعده ويطيعون الله ورسوله، هذا وصل من المؤمنين. ذكر الولاية فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر الصلاة والزكاة، ثم قال ويطيعون الله ورسوله. هذا كلام جامع يجمع كل شيء. الواجب على الرجال والنساء طاعة الله ورسوله في كل شيء، كما يجب أن تؤدى الصلاة وأن تؤدى الزكاة وأن يمر بالمعروف وأنهى المنكر. هكذا بقية ما أمر الله ورسوله من بر الوالدين من صلة الأرحام من السمع والطاعة لولاة الأمور من السمع والطاعة للزوج لما شرع الله من أباء من صدق الحديث من إكرام الضيف من حفظ اللسان عما حرم الله من ترك المعاصي. كل هذا من طاعة الله ورسوله. فالواجب على المؤمن والمؤمنة طاعة الله ورسوله في كل شيء. وبهذا يستحق العبد رحمة الله رب عز وجل، أولئك سيرحمهم الله. من أدى هذه الأعمال وتحلق بهذه الأخلاق استحق رحمة الله، أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. ورحمة الله في الدنيا توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم على الخير، وفي الآخرة دخول الجنة والنجاة من النار. دخول الجنة والنجاة من النار هذا من رحمته سبحانه. ولهذا قال بعد هذه الآيات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فالوصية أيها الأخوات بالله مرة أخرى العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته مع التدبر والتعقل والعمل والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها الأصل الثاني. السنة الأصل الثاني وراء الإسلام. الواجب على المكلفين العناية في القرآن والسنة. وهناك مختصرات مفيدة في السنة من 40 النووية وزيادة وتمامها لابن رجب 50 حديثا مهمة حفظها مفيد، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الله المقدسي كتاب جيد يسمى عمدة الحديث عمدة الأحكام حفظها ومراجعتها مفيدة كتاب عظيم في نحو 400 حديث وزيادة كلها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها وحفظها فائدة عظيمة، ومنها بلوغ المرام لأدلة الأحكام الحافظ بن حجر كتاب مفيد عظيم إذا تيسر حفظه أو مطالعته ومراجعته كثيرا فإن المؤمن والمؤمنة يستفيدان من ذلك. فأوصيكم أن تعنوا بالقرآن وأن تعنوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تسألوا عما أشكل عليه من طريق الكتابة أو من طريق الحاشية. هو قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمؤمن والمؤمنة يسألان بالمكاتبات كما كان السلف والعلماء سابقا، أو من طريق الهاتف من طريق التليفون لأهل العلم عما أشكل، حتى لا يبقى الإنسان جاهلا يسأل. يروى عنه عليه السلام أنه قال لقوم أخطأوا وغلطوا: قال ألا سألوا إن لم يعلموا؟ إنما جزاء أي سؤال، فالسؤال له شأن. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يتلقه بالدين ويتبصر في دينه، وأن يعرف ما أوجب الله عليه حتى يفعله، وأن يعرف ما حرم الله عليه حتى يسلمه، وأن يكون جميعا التواصي بالحق والتواصي بالصبر والحرص على أسباب النجاة، وذلك من طريق تدبر القرآن والإتيان التلاوة، من طريق تدبر السنة وهي ما تيسر منها، من طريق سماع المواعظ وحلقات العلم، من طريق السؤال بالكتابة وبالهاتف. كل هذه طرق لتحصيل العلم. ومن ذلك الاستماع لإذاعة القرآن. الاستماع لإذاعة القرآن فيه خير عظيم، فإن فيه قراء لهم قراءة حسنة، وفي ذلك أحاديث في خلال القراءة أحاديث مفيدة. فأنا أوصي بالاستماع لإذاعة القرآن والإكثار من ذلك والاستماع لما فيها من الفوائد، كما أوصي بالاستماع لبرنامج نور على الدرب. برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن فيه خير عظيم، يذاع من إذاعة الإسلام كل ليلة، ويذاع في الساعة 9:30 أيضا كل ليلة إذاعة القرآن. فينبغي لكنا أيها الأخوات العناية بهذا البرنامج لما فيه من الفائدة الكبيرة. وهناك مسائل قد تقع من بعضكن، المسألة الأولى التشبه بالكافرات بالأخلاق بالأزياء، ينبغي أن تحذرنا ذلك. أعداء الله من الكفرة لا يجوز التأسي بهم ولا التشبه بهم فيما يخالف شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أشياء قال: بعد المعاصي ويذكرها فللمرأة الخروج من بيته والامتناع من البقاء عنده لأنه عيب، عيب كبير، فلها الخيار وعليه أن يطلقها، فإن أبى فعلى المحكمة أن تفرق بينهما بسبب إلقائه المعاصي كشرب المسكرات والعياذ بالله وتعاطي ما حرم الله من اللواط أو إتيانها في دبورها أو في حيضها، كل هذه المنكرات توجب فسخها إلى طلب الذات. أما إذا ترك الصلاة هذا كفر نعوذ بالله. الذي لا يصلي ليس أهلا لأن تبقى عنده، يحرم عليها البقاء عنده حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبه. أما إذا جحد وجوبه كفر عند الجميع نسأل الله. وعليه أن ينفق على أولاده، على ولي الأمر يجبره على الحفاظ على أولاده، فإن تاب وهداه الله ورجع فالحمد لله، لا مانع من الدعاء إليه إذا تاب ورجع وهي في العدة. نعم. وإن لم يتب يفرق كما تقدم، يجب على الحاكم يفرق بينهما. نعم. ليس عليها إثم في بقاء البيت، لا يجب عليها إذا كان يترك الصلاة. أما إذا كان لا يترك الصلاة عند معاصي فيه مخيرة، إذا بقيت عنده وإن شاء تردد إلى أهلها، لأنه متى أظهر المعاصي يضرها ويضر أولادها. طب وهي غير مطلقة تبقى في بيت الأهل؟ لا تبقى في بيت الأهل وعليه النفقة. سؤال: ما رأي فضيلتكم في من يقول أنه ليس على المرأة دعوة إلى الله محتجين بالآية الكريمة؟ أنا إيش؟ أنه ليس على المرأة دعوة إلى الله أي أنها تكون داعية محتجين بالآية الكريمة وقرنا في بيوتكم في بيوتكم، فهل تحمل هذه الآية هذا المعنى أم ماذا؟ هذا غلط. هذا المراد بالآية الخروج اللي لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، أما الخروج لمصلحة الصلاة في المسجد مع الناس مع التستر، قال أن كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين مع النبي مع الحجاب، وهكذا الخروج لزيارة أبيها أو أمها أو أقاربها أو عيادة المريض مع التستر والحجاب والبعد عن الفتنة، وهكذا خروجها لسماع المواعظ والأحاديث الدينية، وهكذا خروجها لتنصح أخواتها في الله في أي مجتمع سليم لا خطر عليها فيه، فالدعوة إلى الله من أعظم الجهاد في حق الرجال والنساء. نعم. وهل تعتبر واجبة على المرأة المسلمة المتعلمة؟ على حسب الأحوال، قد تكون واجبة عليها إذا كان أحد يقوم بها غيرها يجب عليها، وإذا كان يقوم بها غيرها صارت غير واجبة عليها بل سنة، لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا كان في البلد من يقوم بها صارت في حق الباقي سنة، وإذا كانت القرية أو القبيلة ما فيها أحد وجب على العالم اللي فيها الدعوة، وجب على المرأة التي فيها الدعوة إذا كان عندها علم. سؤال آخر، لدينا خادمات مسلمات من الجنس والفلبين ولكن بغير محارم لظروفهم وظروفنا، ونريد اتحادهن معنا لأداء فريضة الحج، ونحن أسرة كبيرة ولا نسمح لهن بالاختلاط. إذا حج حج من لديه خادمة يحج مع الخادم، حج سواء أسرة البيت اللي فيها الخادمة تحج معهن لأنها تابعة لهن كالمعتقى من إمائهن إمائهم تتبعهم ولا تترك وحدها بل تحج معهم حتى لو ما معهم ولو ما معهم محرم لأنها تابعة لهم في هذه الحال تابعة. سؤال، ما حكم الدعاء بعد مجالس الذكر وهو أن يدعو الذي يلقي الدرس والباقين يؤمنون، وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورد في بعض الأحاديث التي رواها الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام مجلسه دعا، رضي الله عنه دعا، فإذا دعا الإنسان دعوات يعني مختصرة مفيدة نافعة ما لنا في هذا بأس، لكن رفع اليدين لا دليل عليه، إذا دعا وأمنوا بالدعاء ما لنا في ذلك حرجا، لكن من دون حاجة إلى رفع اليدين لم ينقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقع أنه كان يرفع يديه وأصحابه في هذا المقام، فإذا دعا بعد الدرس بعد الاجتماع اللهم وفقنا اللهم اهدنا سواء السبيل اللهم تقبل منا اللهم اصلح قلوبنا دعوات طيبة ما لنا بها بأسا، إذا دعا وقال الحاضرون آمين أو اللهم آمين أو اللهم استجب لنا على ذلك، أما رفع اليدين فهو في أوقات لم الأوقات لم يحقن بها الرفع عليه الصلاة والسلام، فإن رفع اليدين له أوقات رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقات لم يرفع فيها، وأوقات لم يرد فيها شيء، فترفع الأيدي في الأوقات التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأوقات التي لم يرد فيها أنه لم يرفع، أما الأوقات التي وجدت في عهده ولم يرفع فإنها لا ترفع فيها الأيدي، مثل خطبة الجمعة ما رفع يدي فلا ترفع، خطبة العيد ما رفع يدي فلا ترفع، بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلا ترفع، التحيات ما كان يرفع يديه فلا ترفع، يدعو من برة يديه، بين السيدتين كان يدعو ولا يرفع يديه فلا ترفع بين السيدتين، وهكذا في كل مقام فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع يديه، أما ما رفع فيه خطبة الاستسقاء خطبة الاستغاثة رفع يديه صلى الله عليه وسلم فترفع الأيد، كذلك رفع يديه على الصفا والمروة لما سعى، رفع يديه على عند الجمرة الأولى والثانية لما رمى الجمرات، وقف عند الجمرة الأولى ودعا وجعلها يسارة، وقف عند الثانية ودعا وجعلها عن يمين في أيام التشريق، وهكذا رفع يديه في عرفات حجته وفي مزدلفة عند المشعر ودعا، هذه أشياء رفع فيها ما رفع فيها ابتداء به عليه الصلاة والسلام، أما في الأوقات الأخرى التي ما جاء فيها شيء فالإنسان إذا دعا يرفع يديه، لرفع اليدين من أسباب الإجابة، ليستخير الله رفع يديه مثل تذكر وجالس حاجات ودعا ربه رفع يديه لا بأس بها. نعم. وبالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء جاء في حديث ضعيفة فلا تركه أولى. الحديث الصحيح الحديث الصحيح ما فيها مسوج. الحديث الصحيح ليس فيها مسوج. جاء في حديث ضعيفة قال بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا واستحب المسح، وقال الآخرون لا يستحب المسح لأن الحديث ضعيف لا يستحب مسح اليدين بالوجه، فلو لا ترك ذلك لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء منها. سؤال: قيل لنا أن تفسير الحديث كافيات عاريات يعني أنه لا يجوز على المرأة أن تلبس فستان يوضح حجم صدرها أو عجيزتها أمام النساء، وأنه لا يجوز أن تلبس أمام النساء ملابس شفافة لكشف الذراع أو الصدر، فهل هذا صحيح؟ وما هو الجائز من اللبس للنساء؟ جاء في الحديث الصحيح عن يوسف أنه قال: سنتان لما راهما بعد رجال بأيديهم سياط كاذن البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عائلات عاليات نائلات مميلات رؤوسهن كأسلة بخت نائلة لا يدخلن الجنة ولا النريحة. فسر ذلك نساء كاسيات عاليات بأنهن يلبسن لباسا رقيقا أو قصيرا، فلهذا هن كاسيات في الاسم عاليات في الحقيقة. وقال بعض العلماء أن كاسيات من نعم الله عاليات من شكرها، مائلات عن الحق عن العتاب إلى الفضائح والمنكرات، مميلات لغيرهن. هذا يجب الحذر على المرأة أن تحذر هذه الأشياء وأن تكون ملابسها ساترة وأن تكون بعيدة عن الميل الباطل أو الدعوة إلى الباطل. تلبس لباسا ساترة لباسا ساترا عند الرجال والنساء، لكن عند الرجال أكبر، أما عند النساء فعورتها ما بين السرة والركبة، وإذا كانت الملابس ساترة للجميع كان أكمل وأشرف. وأما عند الرجل عليها أن تستر بدنها كله ولا تلبس ثيابا رقيقة ولا قصيرة ولا شفافة، فيجب أن تكون مسرورة بلباس ساتر لجميع بدنها إلا عند زوجها. أما محارمها فلها أن تكشف الوجه والدين والقدمين عند المحارم لا بأس، أخوها ولا أمها وأخوها ولا خلاها وبين النساء كذلك، لأن ما بين النساء الوجه ليس بعورة وهكذا القدم ما بين السرة والركبة عند النساء، صدر بالنسبة للمرأة والرأس عند المرأة كل ما ليس بعورة عند النساء، إنما العورة ما بين السرة والركبة عند النساء. مثل الرجل عورته عند الرجال ما بين السرة والركبة، هكذا المرأة عند النساء ما بين السرة والركبة. لكن إذا سترت نفسها إبعادا عن الشر وحذرا من أسباب الشر، لأن بعض النساء إذا فعله عند النساء قد يفعله عند الرجال، قد يتساهل بعض النساء قد يتساهل في ذلك، يكونها تستدي سرا سترا كاملا طيبا بدنها، يكون هذا أجمل وأسلم حتى لا يتخذ عادة يجرها إلى فعله عند الرجال. يا شيخ بالنسبة لله الآن وضع الملابس تكون ضيقة جدا وتسقط بجسد المرأة، لا يجوز هذا، بل يكون اللباس بين الضيق والواسع وسط، لا ضيق بحجم الأعضاء ولا واسع بين الأعضاء، ولكن وسط في الأمور أوسطها. نعم. سؤال: ما حكم السحر وما عقاب من يفعله وكيف نتلقى السحر وكيف نعالجه؟ السحر محرم كفر نعوذ بالله، وهو تعاطي عبادة الجن وخدمة الجن عبادة الجن حتى يطيعوا في ضرر بعض الناس وإيذاء بعض الناس. قال تعالى: ومن يعلمني أحد حتى يقول إنما هدت ولا تكفر. وتعلم السحر كفر لأنه طاعة للجن وعبادة للجن والشياطين. أما علاجه إذا وقع فعلاجه معروف بقراءة الآيات اللي تشتهر سورة الأعراف وطه ويونس، لا تقول والله دوم أبو ذاتين وقل يا أيها الكافرون آية الكرسي، ينفث بها علي ويقرأ بها علي على المسحور، أو في ماء يشربه المسحور يشرب من المسحور ويتربش به، كل هذا من أسباب العادة. آيات السحر في سورة الأعراف والأنس وطه مع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون وقل والله دوم أبو ذاتين يقرأ بماء يشرب من قليلا ويتربش بالباقي، هذا ينفع بإذن الله. وإن جعل فيه سبع ورقات سدر أخرى دقها وجعلها بالماء هذا أيضا مما ينفع، كل هذا مما ذكره العلماء. أما الذهاب إلى كهنة ومنجمين للعلاج هذا لا يجب، وهم الذين يستخدمون الجن ويدعون علم الغيب، لا يوجد ذهب إليهم ولا سؤاله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. نعم. إذا كانت الدعوة لوليمة من الزواج بالليل حتى الساعة 12 فهل تلبيتها واجب؟ وإذا كان بأحد الفنادق المشهورة؟ هذا يختلف. كانت الدعوة لزواج محفوظ ليس فيه منكر وليس فيه مطربات بآلات الملاهي بل زواج عادي مشهور ولا بأس من باب إعلان النكاح كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح، هذا لا بأس به، إجابة حق. أما إذا كان فيه إظهار الشر واختلاط الرجال بالنساء أو فيه صوت المطربات على العود وغير العود من آلات الملاهي والطبل وغير ذلك، أو فيه السهر حتى ربما ضيعوا صلاة الفجر وربما ناموا عنها، هذا لا يجب. الواجب يكون بعض الليل على عادة المعروفة بالطار يعني بالدف في أغاني النساء المعروفة بينهن فيما يتعلق بالزوج وأهل الزوج وأهل الزوجة في المدح المعروف. أما إذا كان من طريق المطربات التي يزعجن الناس ويزعجن الجيران وبالأغاني الباطلة فهذا منكر، وكذلك إذا كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء هذا منكر. بالنسبة للزواج إذا كان بالدفوف وبالأناشيد الإسلامية البعيدة عن الغناء الفاحش ويقال إلى منتصف الليل، لا بس تعتبر الدعوة في حين واحدة؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج، ليس فيها لا حرج. وتلبية الدعوة بالنسبة لذلك واجبة؟ محتملة، قد تكون واجبة على حديث الصحيح لا دعي أحده فالوجي فرصا كان أو نحوه، وقال يعم الرجال والنساء إذا كانت الدعوة سليمة، وقد تكون سنة فقط على حسب ما ذكرها العلم. هذا ينبغي الإجابة إذا كان في هذه الحالة، فالقول بالوجوب قول قوي في إجابة الدعوة للرجال والنساء عند السلامة مما حرم الله، فالأظهر وجوبها. نعم، لكن مع العناية بالحرص على السلامة. نعم. أيضا في الأفراح الإسلامية يقوم الطبقة الإسلامية وغير الإسلامية يعذرن النساء عن فرحتهن بما يسمى بالزغرة، فهل هذه جائزة؟ أي أفراح؟ الإفراح الإسلامية وغير الإسلامية. الزواج يعني ولا غير؟ إيه الزواج. نعم. الزواج مثل ما تقدم بينا الكلام. الزواج بالزغرة نفسها. أما أفراح أخرى ما هي مشروعة لا. المقصود بالزغرة هو إرجاء الصوت باللسان. غطرة. غطرة هذا في الزواج. هذا في الزواج بس سهل. إذا كان كلمة لإعلان النكاح لإعلان النكاح. جائزة. أما الأفراح الأخرى اللي يسمونها أفراح كالموالد باحتفال بالموالد هي بدعة، أو عند الحزن على الميت هذا بدعة. لا في الأفراح فقط. أما في الزواج لا بأس. والصفقة في الحفلات الرسمية للانتهاء الصفقة التصفيق عند انتهاء أي فترة في الحفلات. ما ينبغي التصفيق، ما ينبغي. لا ينبغي. ولا في الأفراح. من عمل الجاهلية التصفيق. ولا في الأفراح. من عمل الجاهلية. الله يقول جل وما كان صلاة النبي إلا مكاء وتصفيق، المكاء الصفير والتصفيق الصفير، هذا من شأن الجاهلية. ولكن بالأشياء الأشياء الطيبة والأغاني السليمة لا بأس. كم الساعة؟ لا ثمانية. نعم. ما حكم امرأة تطلق على زوجها ثلاث طلقات حينما يكون سكران، وهل يجوز أن تعيش معه مع العلم أنها لا تستطيع فراقه من أجل أطفالها؟ طلاق السكران إذا كان قد تغير عقله ما يصح، ما يقع، ولها أن تبقى معه، لكن عيب طلبة الفرق تفسح منه وجود السكر فيك وأن يتعاطى السكر، هذا عيب يبيح لها أن تطلب الفراق وأن ترفع إلى المحكمة حتى تفرق بينها وبينها إذا كان يتعاطى السكر، وإن صبرت عليه فلا بأس مع الحذر. أما إذا كان يترك الصلاة هذا لا يبقى معه، لا تبقى معه، لأن ترك الصلاة كما تقدم. السؤال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يقبل هل يقبل الرجل الرجل؟ قال لا. قال هل يعالم الرجل الرجل؟ قال لا، بل يتصافحان. وفي رواية أخرى هل تقبل المرأة المرأة إلى آخره. ما مدى صحة هذا؟ حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل ينحني له؟ قال لا. قال يلتزم ويقبل؟ قال لا. قال يصافح؟ قال نعم. لكن حديث ضعيف، لكن معنى في الجملة صحيح، لا ينحني عند اللقاء، ولكن إذا تعانى قال فلا بأس. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، إذا قدم من سفر أو قدمت من سفر تعانقت مع أختها، أو قبلت ما بين عينيها أو رأسها، أو قبل الرجل ما بين عيني أخيه أو رأسه عند اللقاء وقدوم من السفر لا بأس. وأما اللقاء العادي فالأفضل المصافحة، اللقاء العادي الأفضل فيه المصافحة تكفي. ما حكم صلاة الجماعة وإمامة المرأة في حالة وجود رجل ولكن لا يصلي وإن طلب منه؟ هناك أم النساء لا بأس، تقف وسطهن وتصلي بهن لا بأس بذلك. أما الرجل فيجب أن يخرج ولا يجلس معهم، يجب أن يصلي مع الناس ولا يجلس معهم أو ينظر إلى عوراتهم، يجب أن يتكلم عليه ويبعد ولا يجلس معهم. وإذا صلت المرأة بخواتها بالله تقف في صفهن في وسطهن في الصف الأول في الوسط، وترفع صوتها بالقراءة والتكبير ونحو حتى يبتدى بها لا بأس. يروى هذا عن عائشة وأم سلمة أنهما فعلتا ذلك رضي الله عنهما. إذا كانت الصلاة جماعة للمرأة هل تكون ب 27 درجة فرنجة؟ نرجع لها ذلك، ولكن هي واجب عليها الجماعة. ما حكم السفر إلى مكة مع سائق أجنبي حيث أنه لا يوجد محرم شرعي للذهاب مع العائلة بسبب تزوجهم وانشغالهم عنها؟ لا يجوز السفر إلا بمحرم، لا يجوز إلا بمحرم، لا المكة ولا غيرها ولا المدينة ولا غيرها. ولا ينبغي الخروج مع السواق وحده، حتى في الطرقات مع السواق وحده، ما يكون معهم ثالث، امرأة ثالثة أو رجل ثالث في البلد. إذا كان معها خالد لا بد يكون معها أم زوجته ولا أمه أو أخوها أو أختها أو جارتها أو ما أشبه ذلك، لا يخلو بها. إذا كانت معها خادم هل يصح؟ ما في بأس، لكن معها ثالث لا بأس. يكفي هذا، بارك الله فيك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.